السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم وزين الله أعمالكم بما يدهشكم غدا بين يديه. ما زال حديثنا عن المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وكنا قد توقفنا في قصة موسى عليه السلام عندما انتقم فرعون من السحرة وأمر جنوده أن يصلبوا هؤلاء، وبدأ الجنود ينفذوا ما طلبه فرعون منهم. وسبحان الله، لم يكتفوا هؤلاء الجنود بقطع أيدي وأرجل هؤلاء الموحدين الجدد، لأن لسه هم سبحان الله لسه مسلمين حالا، يدوبهم نطقوا الشهادة وجدوا البلاء مباشرة، لم يتأخر عنهم. فبدأوا وتستحضروا سبحان الله، إن هؤلاء ذهبوا في بداية اليوم، هؤلاء السحرة يريدون أن يتقربوا إلى فرعون، وفي المساء بذلوا أرواحهم اقترابا وتقربا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تيأس أبدا من أحد. فسبحان الله، تستحضر إن الدماء منتشرة في كل الأرض، وهؤلاء فاضت أرواحهم بعدما فاضت عيون المؤمنين وهم يرون هؤلاء. سبحان الله، قلب سيدنا موسى مكلوم في هذه الأوقات، مكلوم كمدا، فرفع يده يدعو دعاء مظلوم من أعماق قلبه، فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإذا بالقهار سبحانه وتعالى الجبار يبشره ويبشر أخاه هارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تخيلوا بقى في اليوم ده مع المساء ومع غروب شمس يوم الزينة، اليوم اللي تقابلوا فيه، ارتوت سبحان الله نخيل مصر من دماء هؤلاء المسلمين الجدد، لأنه صلبهم على جذوع النخل. الساحة اليوم بعد ما ذبح فرعون وجنوده هؤلاء وانصرف المسلمون الذين رأوا هؤلاء باكين سبحان الله، لكن دائما يصيب الله سبحانه وتعالى أهل البعد والكفر بالرعب. فمن هذا اليوم دخل الرعب في قلب فرعون وما خرج، وكان يخشى دائما الاقتراب من موسى عليه السلام ومن عصاه، رغم شلالات الدم دي كلها اللي صبغت جذوع النخل، لكن سبحان الله نار الحقد في قلوب هؤلاء لم تنطفئ. إن القصر كله وكل من فيه وكل من يشاهد مضطرب سبحان الله، لكن في شخص واحد بس ما كانش مضطرب، كان في حد موجود في القصر ده مطمئن القلب. لما ألقى موسى قرة عينها العصا خطف قلبها وعقلها، فآمنت أنه لا إله إلا رب موسى وهارون، وهي آسية. أدركت أن فرعون لم يكن إلها، هو مجرد زوج تعرف كل خصوصياته وكل بشريته، تعرف أسراره، تعرف أنه كذاب ظالم، تعرف عطشه وجوعه، تعرف رائحته وعفنه، ضاقت بها الدنيا فلم تعد تطيق هذا القصر ولا كنوز هذا القصر ولا حلي هذا القصر، ولا لم تعد سبحان الله تطيق أن ترى هذا الرجل، فهي ترقد، تشعر أنها ترقد مع وثن سبحان الله. لذا لجأت إلى ربها وناجته من أعماق قلبها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فسبحان الله، شاهدت هذا الرجل الطاغوت حين عاد محبطا منكسرا، وسبحان الله تتأمل جبنه وخوفه وهو مرعوب الرعب ده، فأدركت تماما أنه إله كان يدعي الإلهية وهذه الإلهية مزيفة. سبحان الله. استشار فرعون من حوله فخوفوه على ملكه وصوروا لي الحق باطل والإصلاح إفساد. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بطانة السوء، البطانة اللي تأمرك بالمنكر وتنهاك عن المعروف. ولذلك كل مدير، مدير أي مصلحة تعليمية، مصلحة فيها بشر، بياخدوا قراراته كده، لازم يحيط نفسه بمرايات صالحة، بطانة صالحة، حتى لو هو مش كويس حط ناس حواليك كويسة حتى لا يزداد ظلمك، لا يزداد فسادك. فده أمر مهم جدا للي خايف من يوم القيامة. ففرعون أشار على ذوي. وسبحان الله يا جماعة، الأصل دائما في الشورى أن ما قالها خير، الأصل دائما في الشورى إن ما قالها خير حتى بين المجرمين. يعني إخوة يوسف بيرتبوا إن هم يقتلوا يوسف، لكن لما أشاروا بعضهم، لما بدأوا يشاوروا فيما بعضهم، واحد قال لا تقتلوه، بلاش نقتل، رغم إن هم بيتفقوا على شر، لكن لما دخل فيه الشورى، فلذلك الشورى لا تدخل في شيء إلا سبحان الله لطف الله في هذا الشيء حتى ولو كان بين المجرمين وبعضهم البعض. فدائما القرارات الأحادية دي بيكون فيها إشكالات. نفس الكلام الاستشارات لما فرعون أشار على من البداية وهو بيشاور الملأ، ففي الأول قالوا له أرجح وأخاه، فالقرار ده كان ما قاله خير. هو إن كان عليه عاوز يقتل موسى، ذروني أقتل موسى، لكن سبحان الله الشورى رغم أن بتوجهه لشر برضه، ما هو دول يعني أكيد مش بيوجهه لخير، زي اللي قال نرميه في الجب، ما هو برضه هو عاوز شر، لكن سبحان الله. وذلك ما خاب من استشار، ومن أسوأ الناس قاطبة من الأحياء من أهل الإسلام الذين يفقدون باب النصح وباب الشورى. ففرعون لما استشار عن سيدنا موسى، استشار مستشاريه بعد إيمان السحرة وقتل من قتلوا، خوفوه على ملكه وصوروا له الدنيا كلها خلاص هيحصل مشكلة، فقالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هيسيب كل ده؟ انت هتسيب موسى ولا ايه؟ سبحان الله، في هذه الأوقات دب الله سبحانه وتعالى وقذف الرعب والخوف في قلب فرعون تجاه سيدنا موسى، ان هو دايما مرعوب، خايف دايما من سيدنا موسى. يقول مجاهد رضي الله عنه، كان بيقول مجاهد ان كان دايما خايف من موسى، ولذلك كان رده قال ايه، هم بيقولوا انت هتسيب موسى ولا ايه، كان مفترض يقول ايه، هقتل موسى طبعا. اذ جوابه يقول سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. طب وهتعمل ايه مع موسى؟ كان يخاف منهم، يشتد فرقا سبحان الله، فتجاهل المساس بموسى تماما، لا طاقة له به، فأصدر الأمر بإعادة تفعيل قوانين التطهير العرقية وبصورة أكثر وحشية، وبدأ الجند تاني وتالت يمشطون الحي الإسرائيلي وينشروا الرعب في كل هذه البيئة. سبحان الله، سالت دماء الصغار، ويبدأ تاني الإسرائيليون يروحوا لسيدنا موسى ويطلبوا منه يعني هنعمل ايه، فيقول له استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بدأ يقولهم كلام كتير من العلماء بيقولهن في الوقت المعاصر ده، لكن كتير برضو مننا بيرد رد بني إسرائيل مش عاجبه الكلام، فقالوا متذمرين أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا متبهدلين من قبل ما أنت تظهر ومتبهدلين من بعد ما أنت ظهرت. رغم أن الكلام ده ظاهره الألم، لكن كان حقيقته برضو ان في يعني كأن العامة مصممين يحملوا الدعاء كل التفاصيل. ازازة زيت غليت يقول لك المشكلة في المشايخ، التعليم مش متاح والصحة الله ينتقم من اللي علمونا والمشايخ، لو الدنيا مطرت عنده جامد المشايخ، خلاص لو الباب قفل على صبعه المشايخ، لو شاف حلم بيزعجه في كلب اسود قاعد عمال يخربش في البنطلون بتاعه يقول لك الشيوخ. سبحان الله، هي في ناس كده يقول لك اصل في سنه كذا عملوا كذا، هو في سنه كذا عمل لما اتخانقوا مش عارف ايه والكلام ده كله. الراجل ده هيدنه كده لغايه ما يدخل قبره ويتسال عن دينه ويقول المشايخ. فلما قالوا المفترض يقولوا ايه، احنا متبهدلين مع فرعون، اذانا جامد قوي صح، لكن من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، حاطين سيدنا موسى في المشهد، احنا من يوم ما انت ظهرت في الموضوع خلاص، يعني حاطينه هو كانه عامل فيل، قبل عامل فيل وبعد عامل فيل، فبقى هو معيار سبحان الله. لكن سيدنا موسى لا يلتفت لهذه الامور ويطمئنهم ويقول لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، بكره ممكن المآل الامور تقول اليكم، المهم هتعملوا ايه، هتقطعوا في بعض ولا هتعملوا ايه. سبحان الله. وبدأ فرعون ينتهك أساليب، عاوز يعضد الملك ويحاول يثبت الدنيا على قد ما يقدر، فمرة يقول فأوقد لي يا هامان، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. شوفوا الجبروت واصل فين. سبحان الله. وهو عارف إن هامان مش هيعمل له أي حاجة، ومرة بما ان هامان مش هيعمل حاجة طب نخاطب الايه الشعب ده، فيقول يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، انتم مش شايفين ولا ايه. كان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول فاجراها الله من فوقه، ثم يقول ابن الجوزي ده ممتع رحمة الله عليه، يقول ان كل انسان فيه كبر فرعون، فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. بيقول هو فرعون قدر فطلع اللي جوه، طب وغيره عاجز. فانت النهارده انت النهارده ساكت مش عشان مش عندك كبر، النهارده تبقى الاخت مسكينه وطيبه ومقطقطه كده ومش عارف ايه وبتاع وغلبانه في نفسها كده، والبيت قاعد يعني دلوعه البيت، تمسك يعني تاخد شهادة يمين ولا شمال، وبعدين لو دخلت في حلقة قرآن ولا دخلت في أي حاجة وخدت منصب كده وبقت معلمة ولا بقت حاجة كتير للأسف الشديد، خلاص راح في حتة تانية خالص، يبقى مسكين وغلبان ويعني متخرج من جامعة يعني جامعة مستورة كده محدش عارف ليها أي شيء، مجرد بس ما ياخد منصب معين ولا يتعين في حتة معينة مش شايف قدامه. فنسأل الله العفو والعافية. فرعون مصر يفتخر بنهر ما أجراه ما أجراه، ده برضو كان من كلامه، بيقول إن فرعون مصر قاعد أمال يفتخر بنهر، هذا النهر وهو بيفتخر ما أجرأه إن يعمل كده، ثم يقول ما أجرأه، يعني هو مش هو اللي سبب إن النهر ده يجري، فما أجرأه. واخدين بالكم؟ فكان لطيف العبارة وعميق المعنى، وبدأ يقول لهم إن مجرد النهر تجري من تحتي هذا دليل على أني إله، ويبدأ يسخر من مين أو يرد على مين، يرد على سيدنا موسى، لا يسخر من مين، من شكل سيدنا موسى، من جوارح سيدنا موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. سبحان الله. ودي من أسوأ الحاجات، إنك بتختلف مع حد فتتكلم عن شكله، تتكلم عن سمته، أنت مختلف مع واحد يقولك ده شوف ده شكل النصارى، ده شوف ده شكل مش عارف إيه، ده في كذا. يا أخي يا أخي كف شرك عن صحيفتك، كف شرك عن الناس، الشر ده يعني بينزل من لسانك جمر، بيتقل صحيفتك، فخلي بالك. ثم بدأ بيطالب موسى عليه السلام بملائكة تمشي معه وتلقي على سيدنا موسى أساور من ذهب، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. مناكفة لأجل المناكفة، هو عاوز ملائكة تبقى ماشية كده معاه وقاعدة تضع عليه أساور من ذهب، سبحان الله. هو الإنسان لما بيصل للمادة وبقى ما عادش بيعرف يبص على الناس إلا من الطريق ده. هو مش هو كده يا جماعة، في ناس كتير كده في حياتنا، هو بيقيم الناس بماديتهم. ففكرة المعاني اللي تشرفوا في الآخرة لم تعد هي ديت معايير التقييم. ناس كتير أصلا تلاقيهم بيقيموا الناس كده، بل بعضنا مبتلى ان هو بقى واقع في الفخ ده، ما بيحبش الناس مثلا تشوف بابا ولا مامطولي لانهم ناس بسطاء كده وبتاع، فقولك بستحي. ليه انت بتستحي؟ طب لو هم من عيلة القوم وده نائب رئيس الجامعة ووالدتك ديت دكتورة كبيرة جدا في مستشفى كذا، كنت هتعمل ايه؟ هتفتخر؟ اه. عارف انت ليه؟ لانك انت عندك نقص، مش الناس اللي عندها نقص، انت اللي عندك النقص. ليه عندك النقص؟ ليه لما بيبقى بيتك متواضع بتبقى مش عاوز حد يجي لك؟ عشان في نقص جواك. عارف ايه هو النقص اللي جواك؟ انك لا تشعر انك غني بالاستغناء عن كل هذه الامور. فلما بتكون انت غني الناس بيجوا ينبهروا بغناك، فاللي بيجي يشوف والدي والدتي الناس البسيطة الطيبة ديت بينبهر بي انا، وبينبهر بما معنا في ارواحنا واخلاقنا ومبادئنا وقيمنا. فانا اي حد هيقيمني لدنيايا وممكن يحطني في دايرة اقل، هو عندي انا، هو شيء لا اراه انا، يعني هو اصلا لا يشغل بالي عشان انا افكر فيه. ليه؟ لانه وصل من الانحطاط في قلبي وفي عقلي، هو عنده درجة من الانحطاط انه يقيم لامور في الدون لها الدونية، فانا ازاي انا اعظمه؟ واخدين بالكم الفكرة دي مهمة قوي، الكلام ده مهم قوي. يعني لو انت النهاردة بتتحرج جدا، اخت رايح يخطبها اخ محرجة جدا، عاوزين يجي في بيت اخويا، ليه مش يجي في بيتك؟ اصل احنا بيتنا طيب غلبان كده وعلى قده. يا اخت الكريمة، اللي هيرفضك عشان البيت ده هو لا يستحقك. ده لو انت شايفة ان انت اصلا يعني معك ما يكون سبب ان مثل هؤلاء يخطبونك، لكن هو واضح ان انت منهزمة جواك. انت لما بتكون منهزم من جواك غيرك بيكمل الهزيمة. واخدين بالكم؟ كان في واحد صديق والدي رحمة الله عليهم، فوالدي كان بيحكي لي رحمة الله عليه ان صديقه ده لما راح يتزوج قابل والدي في صلاة العشاء، فبعدين الراجل ده لما قابله كان رايح يخطب يعني، وكان بنت علية القوم في المنطقة اللي هم فيها يعني. فوالدي بيقول لي لقيته رايح بشبشب، شبشب يعني بسيط خالص يعني، فبقول له يا فلان انت تروح بالشبشب ده؟ فقال له اه طبعا. وبعدين قال له بص يا خيري، والدي رحمة الله عليه قال له هما لازم يشوفوني في الطبيعي وفي العادي، انا لن اتجمل لهم، انا فلان وليكن اسمه محمد، مش عاوز اقول اسمه بس وليكن هو اسمه محمد، فبيقول له انا محمد اريد ان يروا محمد اللي هيكون طول عمره بالسمت ده، فان رضوا بي هكذا فهؤلاء يستحق ان يكونوا معي تحت سقف واحد، وان لم يرضوا بي فقد كفاني الله هؤلاء. وسبحان الله، هذا الرجل هو وزوجته واولاده من انفس واغنى الناس، اغنى الناس اعني غنى النفس، يعني ليهم كده حياه كده خاصه فيها عزه رهيبه جدا، وكان والدهم اشربهم هذه العزه. فاوعى في يوم من الايام تبقى مشغول بهذه الامور خلاص، لان هذه الامور لا تشغل الا اناس نسال الله العفو والعافيه، يعني صرفهم الله عن انفس الامور. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، انت يا ربنا اعزك بالاسلام، فان ابتغينا العزه في بيت وعربيه وشكل ومش عارف ايه، ولازم احافظ علشان الناس تشوفني، اصله جايين مش عارف ايه ودول هيشوفوني ودول مش عارف ايه، اصل جاي يخطبني، اصل جاي مش عارف ايه، اصل مامته جايه تشوفني عشان لو كده ايه خلاص يتم العرس وبتاع، فانا لازم اوريهم مش عارف ايه. فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. هل ده معناه ان احنا نوري ان احنا نؤذي الناس ومش نكرم الناس ومش نظهر بمظهر كويس؟ لا ابدا، لكن لا اتكلف فلا أتكلف ولا أشغل نفسي أبدا بهذه الأمور. فموسى فرعون بيواجهه بهذه الأمور، فبيقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فالمعاند يا جماعة لا يهدف أبدا للوصول للحقيقة. أمال هو بيهدف لإيه؟ بيهدف للمناكفة، لإسكات المحاورة. سبحان الله. طيب سيدنا موسى هيعمل إيه في الوقت ده بعد ما استنفذ كل أساليب الإقناع وكل أساليب اللين؟ سبحان الله. طلب موسى أن يكف، طلب من فرعون أن يكف عن إيذاء بني إسرائيل وأن يطلق سراح هؤلاء، وإلا فتوعده بعذاب الله سبحانه وتعالى. فرعون في البداية يعني كأن هذا الكلام لم يجد له يعني صدى في قلبه، فتمادى فيما هو تمادى فيه، حتى حلت بمصر سنوات قحط كالتي حلت أيام يوسف، والمراعي لفت وماتت المواشي، والثمار قلت جدا جدا في الأسواق، والاقتصاد ضعف جدا. فبدأت الناس تتشائم بسيدنا موسى ويتشائم بالموحدين، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويزداد القحط. سبحان الله. هنا في الوقت ده انشغلوا بما ابتلاهم الله به، فبدأت الحياة يعني تعود مجددا، وبدأ يخف شوية عن بني إسرائيل. ليه؟ خلاص. فلما حدث ما حدث خف الظلم قليلا عن بني إسرائيل، ليس لرقة فرعون ولكن لانشغاله هو وقومه بما حل بالبلاد. ولكن سبحان الله، لما من الله سبحانه وتعالى عليهم وأزال هذا البلاء، عاد فرعون وقومه وجنوده إلى تعذيب بني إسرائيل، وعادوا مرة أخرى في اضطهاد هؤلاء وقتل الأطفال وسبي النساء، ويعود سيدنا موسى مرة أخرى للتحذير، لكن فرعون لا يتراجع. وفي يوم من الأيام السماء أصبحت غير السماء، في سحابة سوداء تسد الأفق تقبل من بعيد، والنهار يتحول لليل. سبحان الله. وتهبط على المزارع، فإذا هذه الأمور كلها جراد، المزارع كلها تتقلب خلاص جرداء، وينزل جراد، أسراب مهولة جدا جدا من الجراد، المحاصيل راحت. وعجز فرعون أن يعمل أي حاجة، ولم يقتصر الأمر على ده، لا، في كارثة تانية. هذه الكارثة جيش من القمل بيزحف يحصد ما تبقى من كل زرع، وقاعد يسيل ويتحرك في الأسواق وفي الطرقات في البيوت. يا ترى الموضوع انتهى كده؟ لا، ابتلاهم الجبار بالضفادع، حولت حياتهم إلى جحيم، ونقيق مزعج صوت الضفادع بقى بتسمعوه بالليل كده في الأراضي الزراعية في الطرق، أو اللي ساكن في قرى يسمع كده الصوت يعني غير مريح. فبعد كانوا يفتحوا أي حاجة، حتى يفتحوا الآنية بتاعتهم يلاقوا فيها ليه هذا الأمر، لم يجدوا طعما للراحة. وأخيرا ابتلاهم الله بالدم، اجتحهم وباء سبب لهم نزيف لا يعرفون له سببا ولا علاجا. هنا شعر فرعون ان لازم يتغير ولازم يفوق، فاستسلم استسلام مؤقت بعد ما رأى تلك الآيات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، فالطوفان من فوق والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، لم يؤمنوا وظلوا على الوثنية ديت. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. سيدنا موسى دعا ربه عشان تنزاح العقوبة دي، ولعله يستسلم، لأن ظاهرا في استسلام لكن باطنا في استكبار، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وتحسوا بقى أن الحي الإسرائيلي والناس المسلمة دي بدأت تفرح شوية. سبحان الله. وبدأ بني إسرائيل يجهزوا أنهم هيتحركوا، اللي خلاص فرعون إدى الأمان لسيدنا موسى، خلاص هنرسل معك بني إسرائيل ويمشوا، ويودعوا بقى مصر الحبيبة، مصر مرتع الشباب اللي أفسدها فرعون بظلمه، وتبدأ القافلة الإسرائيلية مبتهجة وتتوجه نحو المسجد الأقصى وسيبة الدنيا ومشية. وإن كان ده مشهد مؤلم لفرعون، بس خلاص هيعمل إيه، عاوز يتخلص من هذا الأمر. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، نكث العهد وأصدر أمره بالجنود إنهم يتبعوا بني إسرائيل ويحصروهم. لا إله إلا الله، سبحان الله. هذه القافلة لم تكن تعلم إنه إيه هيغدر الغدر ده، لكن خلاص أتبع فرعون موسى وقومه وبدأ يحصرهم. هم طبعا اقتربوا من البحر، قيل إنه بقى خليج السويس أو غيره، وخلاص قدامهم البحر وخلفهم فرعون وقومه. فهيعملوا ايه وهم قدام البحر ده، سواء كان خليج السويس ولا من البحر الاحمر، ايا كان المكان فين بالظبط فيه، فيا ترى هيعملوا ايه وهيروحوا فين وايه اللي هيحصل. الجيش الطاغية قاعد يصيح خلاص هنمسكهم، والجيش بيقومهم هذا الجيش، وبدأ بكاء النساء والاطفال. وقال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص ايقنوا انهم هيهلكوا. سبحان الله، تخيلوا ان هم دلوقتي اما البحر واما النحر، ما اما هيغرقوا في البحر واما فرعون هينحرهم ويذبحهم. لكن سيدنا موسى كان رغم انه لا يدري ما يفعل، لكن كل وسط هذا الضجيج اللي كانوا بيقولوا فيه انا لمدركون، كان سيدنا موسى هادئ تمام الهدوء، هدوء ابراهيم حينما القي في النار، فطمأن شعبه وحسهم على التماسك والثقة بربهم. قال في قمة الثقة: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كان يستحضرها، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، إن معي ربي سيهدين. كان بعض العلماء يقول إن هذا الموقف يدل على مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ليه؟ قال لي إن سيدنا أبو بكر لم يجزم بأن الكفار سيدخل، عندما هاجر هو النبي ودخلوا الغار، فقال للنبي: يا رسول الله، إن نظر أحدهم تحت قدمه رأينا. ما قالوش يا رسول الله خلاص مسكونا، قال لا، لو عمل كذا. فقالوا إيه؟ إنه هو ما جزمش، لكن أصحاب موسى جزموا، فده كان من بركاته. فعشان كده هو قال رد سيدنا موسى إن معي، لكن رد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فهنا موسى قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فسيدنا موسى سبحان الله إذ بالوحي ينزل لما توكل على الله سبحانه وتعالى، والوحي يأمره بحركة واحدة بس يعملها، حركة واحدة بسيطة بعصاه المتواضعة: اضرب بعصاك البحر. خلي بالكم يا جماعة، سيدنا موسى ما كانش عارف انه هيروح عند البحر والدنيا هتتقفل كده، وبعدين ربنا هو المعجزة تفاجئ بيها، هو تفاجأ بالحل ولم يكن يعلمه، لكن كان مطمئن ان ربه لن يسلمه. الله لا يطلب منك شيء ثم يسلمك في هذا الشيء ثم يضيعك في هذا الشيء. لا تجد ابدا السنة تطلب منك شيء ثم تضيعك ابدا، تأطئ رأسك فسمى الجنة. فسيدنا موسى صار على رمال الشاطئ، وما إن انغمست قدمه في الماء حتى رفع عصاه ثم ضرب بها الماء. يا الله، وإذا بصوت مخيف يخلع القلوب ينشق البحر، انفلق أمام الكليم إلى نصفين. يا الله، وقف سيدنا موسى مذهولا من قدرة العظيم الجبار، كأن هذا الكيان، كيان موسى وكل من تبعه، اهتز إجلالا لربه، وهو يرى أمامه طريقا في البحر يبسا، طريق ناشف لا طين فيه ولا رجل تغرز ولا أي حاجة، طريق واسع منحدر تماما سبحان الله نحو الأعماق، مفتوح على السماء، والمية تحولت لجدار عن اليمين وعن الشمال، وكلما توغل الطريق في أعماق البحر كلما ارتفع جدران الماء لعشرات الأمتار، وانفلق البحر فرقين فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله. وفي الوقت ده إذ بأمر من الله يطلب من موسى أمرا: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى. يا سلام. ويبدأ بقى الطريق الأزرق الفاخر خط سيدنا موسى لما ضرب، وبدأ بقى يخط خطواه ويتحرك وتتحرك معه القافلة، قافلة الموحدين ثقة بالله. يا ترى الدموع تسيل فرحا ولا كان الأخبار؟ لا شك أن كانت مشاعر الذهول، مشاعر كأنها دخول لباب الجنة. سبحان الله، الماء يصطف كالجبال على الجانبين، كأنه حرس بيحمي الموحدين، وقاعدين يعدوا بقى الأطفال والشيوخ والعجائز، ومشين في هذا الطريق الذي يتلألأ احتفالا بهم. في اليوم العاشر من شهر محرم من تلك السنة القمرية مشي سيدنا موسى في الطريق الفاخر الأزرق، هذا الطريق الذي خط له في البحر، وتحركت خلفهم قافلة الموحدين المستضعفين، وهم قاعدين يبصوا الجدران حاجة مهولة. تخيل البحر ده عم يتقسم، شكل الجدار هيبقى عامل ازاي؟ القلوب تلهج بالشكر لله سبحانه وتعالى، والعيون تفيض وهي تتأمل هذا الطريق الذي يحتفي بهم، إلى أن عبروا إلى الشاطئ المقابل. ولما رست القافلة على ميناء سيناء دون أن تبتل بالماء، أرجلهم يعني بلل خفيف مش بلل الغرق، بينما كان فرعون أمام هذا الأمر مذهول، واقف كالتمثال من الذهول. لكن حقده أيقظه، وبدل سبحان الله وهو عارف كويس جدا ما الذي يحدث أمامه، إن دي معجزة، ده شيء لا يدرك. لكن سبحان الله عجز عن تحمل كل هذا الأمر، إنه يشوفهم بيتنعموا بالأمان، فأصدر الأمر لجنوده باقتحام هذا الطريق. في بعض الأثار قال لهم: ألم أقل لكم أني إله؟ انظروا ماذا فعلت بالبحر. تخيلوا أن في ناس مشى مع فرعون وهيصدقوا الكلام ده، على صياح الجند وصهيل الخيل، وتحركت العربات وخلص وسلة السيوف، والطريق مرصوف والمسافة خلاص مش بعيدة، وموسى لا زال هو وقومه في متناول اليد، يعني نقدر نجيبهم. سبحان الله، ويبدأ هؤلاء يتحركوا، وأول ما يخشوا جوه فإذا بدوي انفجار مرعب تستك الجدران ببعضها، فإذا بموج هائل يعلو في السماء يطوح بكل هؤلاء ويلقي الطغيان في الهواء. سبحان الله، وتضطرب أمواج البحر وتمتلئ بطون الجند بالماء، وذاب الطغيان وسط هذه التأوهات، وسط تسبيح الموحدين اللي قاعدين يتفرجوا. ثم بعد كده حصل سكون مهيب، سكن طوفان البحر، الطوفان الجندي الغاضب لله، وكأنه في الوقت ده قاتل الأطفال اللي كان بيقول قبل ساعات أنا ربكم الأعلى، فهو الآن مجرد شيء يرفعه الموج ويهوي به. سبحان الله، خارت قوى الإله المزيف، أيقن بدنو أجله وهو قاعد بيتنفس الماء والموت والندم، أيقن بدنو الأجل، وبدأ يغرغر ندم، فعاوز يتدارك على قد ما يقدر. ولما أشرف على الموت وهو يغرغر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن برب بني إسرائيل، المسلمين اللي نحرهم من أجل أنهم آمنوا بربهم، من أجل أنهم يقولوا لا إله إلا الله. وسبحان الله، وشوفوا سبحان الله كيف زله الله، إن هو ما قالش آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به موسى، لا، نطق بلسانه أنه صار تابعا لهؤلاء، ومع ذلك لم يقبل منه. الآن وقد عصيت، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كل واحد مننا محتاج يتوب عشان ما يتقلوش الآن. الآن بتقول أنا هسيب المواقع إياها ومش أنت هتفرج على الحاجات دي، الآن هسيب العلاقات المحرمة، الآن هرجع أصلي، الآن هلبس الحجاب، الآن هبر أمي وأبي. الحق بدل ما تسمع الآن وقد عصيت قبل. فابتلع الطوفان قاتل الأطفال الذي أذلهم، أغرقه الله سبحان الله، وكأنهم قاعدين بينظروا بينهم من بعض، مين يصدق ان الرجل ده مات؟ مين؟ ويتحول البحر الى ضريح ضريح فيه جثث هؤلاء، ثم يلفظها كأنه لا يريد أن تبقى هذه الجثث المنتنة به، فيقذفها، تقذفها الرياح على الساحل، ويبدأ بعض الوثنيين يشوفون فياخدوه. ها هو فرعون جثة بلا سلطة بلا حرس، رفعوا جثته المتعفنة وأخذوها لمعمل للتحنيط عشان يبقى جسده حتى اليوم شاهدا. وقيل ان اللي احنا بنشوفه في الصورة المشهورة جدا في التماثيل هو: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، انا وانت، وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يا معجزة متاحة للفرج حتى اليوم تشهد بصدق القرآن وزوال الطغيان. لا إله إلا الله. وفي الوقت ده كان في راجل إسرائيلي غامض متأثر جدا بوثنية الأقباط، كان يدعى السامري، وكان بيتعاطى السحر، وكان تابع لسيدنا موسى. عمل موقف غريب جدا جدا جدا. إيه هو الموقف ده؟ ده اللي إن شاء الله نحكيه المرة القادمة بإذن الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.